صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب عبادة المملكة الحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قبل المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مهل أهل مكة. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. هذا الباب وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لإهلال أهل مكة، لإهلال أهل مكة. من أين يهل؟ من أين يهلون أهل مكة؟ والمراد بمهل مأخوذ من الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. والبخاري رحمه الله تعالى في الترجمة يقول: باب مهل أهل مكة، ولم يقل من أين يهل أهل مكة، فيقول مهل. فكأنه يرى أن إحرام أهل مكة من مكة حتى للحج والعمرة، وهذا سيأتينا. فقوله باب مهل أهل مكة الحج والعمرة، يعني أهل مكة أين يهلون الحج والعمرة؟ نقول بالنسبة للهلال لمكة ينقسم إلى قسمين. بالنسبة للهلال لمكة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الهلال في الحج، يعني الإحرام في الحج، فإنهم يهلون من مكة، يهلون من مكة من بيوتهم. هذا بالنسبة للحج يهلون من مكة القسم الثاني العمرة، القسم الثاني الإهلال للعمرة. فالقول الأول، قول الأول أنهم يحرمون من الحل، قول الأول أنهم يحرمون العمرة من الحل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، بل بعضهم نقل الإجماع، بعضهم نقل الإجماع أنهم يحلون من الحل، يخرجون إلى الحل. والعمدة في ذلك حديث عائشة، الأصل في ذلك حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى الحل، أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فقالوا إن ميقات العمرة يكون من الحل، يكون من الحل. وهل يلزم أن يكون من التنعيم أو من أي مكان؟ الصحيح أنه من أي مكان، من أي مكان من الحل، لكنه أرسلها للتنعيم لأنه أقرب، أرسلها للتنعيم لأنه أقرب إلى الحل. وإلا إذا أراد أن يحرم العمرة يخرجون للحل، يعني يخرجون من حدود الحرم، إما للتنعيم، طريق التنعيم أو طريق الشرائع أو طريق عرفة أو طريق جدة، المهم يخرجون خارج الحرم ثم يهلون، يحرمون بالعمرة ويدخلون، يدخلون. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم يهلون من مكة للعمرة، أنهم يهلون للعمرة من مكة، وهذا يميل إليه ابن القيم رحمه الله، هذا يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أنهم يحرمون العمرة من بيوت، يحرمون العمرة من بيوتهم. ها، وهو ظاهر صنيع من؟ البخاري. البخاري ظاهر الترجمة تدل على أنه يرى أنهم منين يحرمون؟ من بيوتهم، لأن قال باب مهل أهل مكة ولم يقل من أين يهلوا، فدل على أنه يميل إلى أنهم يهلون من بيوتهم، من بيوتهم. والراجح الأول بلا إشكال، الراجح الأول مذهب الجمهور الأئمة الأربعة أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل، يحرمون بالعمرة من الحل. آه المصنف البخاري رحمه الله تعالى أورد تحت ترجمة حديث حديث ابن عباس وهو حديث ابن عباس عام في الحج والعمرة لكن قصة عائشة دلت على أن أهل مكة يخرجون إلى الحل. انتبهوا لهذه المسألة. طيب أهل القول الثاني الذين قالوا أن أهل مكة يحرمون العمرة من بيوتهم ماذا يصنعون في قصة عائشة؟ يقول إن عائشة آفاقية، فالذي قدم من الآفاق الذي ليس من مكة نعم يخرج العمرة من الحل. الآفاقي إذا أراد أن يعتمر من مكة فإنه يخرج إلى الحل، وإذا أراد أن يحرم بالحج ما يخرج، يحرم من مكانه. ثم معي؟ طيب واضح. أهل القول الأول قالوا لا يصلح هذا الاستدلال، لا يصلح الاستدلال بأن عائشة أفاقية، صح ولا لا؟ لأن دل الدليل على أن الآفاقي والمكي لا يختلفون، بدليل أن إحرامهم في الحج الآفاقيين منين أحرموا؟ ها، من بيوتهم كما أحرم أهل مكة، دل على أن القضية ليست قضية آفاقي أو غير آفاقي، واضح ولا لا؟ وعلى هذا يكون القول الراجح أن أهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم يعني من مكة، أما إحرامهم بالعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، يخرجون إلى الحل. إذن هذا الدليل الأول، دليل عائشة. الدليل الثاني هو تعليل، يقولون أننا تتبعنا الحج والعمرة ونظرنا فيهما فوجدنا أنه لا بد أن يجمع في الإحرام بين الحل والحرم. انتبهوا، نظرنا في الحج، تدبرنا سننه أركانه إلى آخره طريقته، أيضا العمرة نظرنا فيها وتتبعناها، فوجدنا أن أي إحرام سواء للحج أو العمرة لا بد أن يجمع فيها المحرم بين الحل والحرم. واضح لا؟ طيب بالنسبة للحج يحرمون من بيوتهم، لماذا؟ لأنهم سيجمعون بين الحل والحرم، لأنهم إذا خرجوا إلى عرفة خرجوا للحل ثم بعد ذلك يعودون إلى مكة، فهم جمعوا بإحرام الحج بين الحل والحرم. أما بالنسبة للعمرة فإنه يطوف ويسعى ويقصر، ما يخرج الحل، واضح لا؟ فاحتيج إلى أن يخرج إلى الحل ليجمع بإحرام العمرة بين الحل والحرم، واضح أو واضح؟ وعلى هذا يكون ما سبق أن الحج يحرم المكي من مكانه، أما المعتمر فإنه يخرج إلى الحل، من يخرج إلى الحل. طيب إذا جمع المكي بين الحج والعمرة، إذا أراد المكي أن يحج قارنا هل يخرج إلى الحل؟ على كل حال المسألة مختلفة، هل يصح القران من المكي؟ هل يكون متمتعا؟ خلاف بين أهل العلم، لكن منهم من قال يكون قارن المكي لكن لا يكون متمتعا لأنه ما عنده سفر يسافر به الحج، لكن لا بأس أن يقرن بين الحج والعمرة، وليس عليه هدي، لا هدي عليه، ويقرن لكن هل يخرج إلى الحل؟ يقول لا، ما يحتاج يخرج، على الصحيح لا يحتاج يخرج إلى الحل، يحرم من مكانه ويكون قارنا. لماذا؟ لأنه سيجمع بين الحل والحرم، سيخرج إلى عرفة فيكفي. واضح له واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة يعني ميقاتا، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وهناك مكان يسمى قرن الثعالب، والعلماء مختلفين، منهم من قال أن قرن المنازل هو قرن الثعالب، ومنهم من قال لا، قرن الثعالب مطل على عرفات، ومنهم من قال مطل على منى، لكن الأقرب أنه مطل على عرفات، هذا قرن الثعالب، سمي قرن الثعالب لأنه تطل معه الثعالب. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. الجحفة أما ذا الحليفة فإنه تصغير حلفة، وهو الشجر الصغير، ويسمى الآن أبيار علي، يسمى الآن أبيار علي، ولله نجد قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير, يسمى الآن السيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم, ولأهل اليمن يلملم. والآن البعض يحرم من السيل, بعض يحرم من أين؟ من الهدى, صح ولا لا؟ من هذه محرم طريق كرى, صح ولا لا؟ ويظن البعض أن هذا ميقات مستقل, لا هو ليس ميقات, هو السيل, السيل امتد, هذا كله حدود السيل, هذا كله. فطرف السيل من الجهة الأخرى هو الذي يحرمه الناس من عنده الآن من الهدى, ويحرمون من عنده من الهدى. ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم, يلملم على طريق الساحل من جهة الجنوب من جهة اليمن, وتسمى السعدية, تسمى الآن السعدية. قال هن لهن. الجحفة, الجحفة الآن يحرمون من أين؟ من رابغ, يحرمون من رابغ, ورابغ قبل الميقات, يعني الجحفة بين رابغ وبين مكة لكنها على حدود رابغ, فهي قرية قديمة هجرت وتركت, وصار الناس يحرمون من رابغ, صار الناس الآن يحرمون, يحرمون من رابغ. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, هذا فيه دلالة على أن المواقيت لأهلهن ولغير أهلهن بشرط ها أن يمر عليهن. يعني قرن المنازل لأهل نجد هذا الأصل, لكنه لغيرهم لمن مر به, لغيرهم لمن مر به, ها واضح ولا لا؟ لكن هل يجوز, هل يجوز للشامي إذا مر بذي الحليفة مثلا هل يجوز أن يتجاوز إلى الجحفة أو يحرم من السير من ذي الحليفة من أبيار علي؟ الآن جمهور العلماء أنه يحرم من ذي الحليفة لا يتجاوزه, لأنه ها لهن ولمن أتى عليهن. والقول الثاني له أن يتجاوز إلى الجحفة لأنه ميقاته, قول الثاني له أن يتجاوز إلى الجحفة لأنه ميقاته. ولكن الراجح الأول, الراجح الأول القول الثاني, رأي الإمام مالك اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الشامي له أن يتجاوز إلى الجحفة لأن هذا ميقاته, هذا ميقاته, ولو أحرم من ذي الحليفة لا بأس. والقول الأول أنه لا يتجاوز ميقات ذي الحليفة إذا مر به, وإذا تجاوزه فعليه دم, عليه دم لأنه مر به الآن, مر به فصار كأنه من أهل نجد, كأنه من أهل نجد, وهذا هو الأقرب, هذا هو الأقرب. ويرجحه الشيخ بن باز بن تيمية رحمه الله الجميع أن الشامي إذا مر بذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة ولا يتجاوز إلى الجحفة وإن كان ميقاته, ولا يتجاوز إلى الجحفة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. انتبهوا, ممن أراد الحج أو العمرة. هل يجوز تجاوز الميقات ممن لا يريد الحج أو العمرة؟ انتبهوا, عندنا مسألتان. المسألة الأولى الذي لم يحج الفرض, الذي لم يحج الفرض ولم يعتمر الفرض فهذا لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام, حتى لو كان غرضه الذهاب إلى مكة لشغل أو لزيارة, واضح لا؟ من لم يحرم, من لم يأتي بفرض الحج والعمرة فهذا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات. يعني إنسان الآن ما أدى فرض الحج ولا أدى فرض العمرة, لأن العمرة فرض على الصحيح مرة في العمر, لم يحج, ما استطاع أن يحج, والآن ها سيذهب إلى مكة لشغل أو انتداب أو عمل أو غيره, هل يجوز أن يتجاوز الميقات هنا بدون إحرام؟ نقول لا, لا يجوز. لماذا؟ لأن الحج والعمرة فريضة وعذر لأنه لم يستطع, الحج والعمرة فريضة وعذر بعدم أدائها لأنه لم يستطع, فما دام أنه وصل إلى الميقات سيذهب إلى مكة, هنا مستطيع أو غير مستطيع؟ مستطيع, يجب أن يحرم, هنا يجب أن يحرم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي فيها البحث أيضا, وهو هل يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام وهو قد حج, قد أدى فرضه لكن سيذهب إلى مكة زيارة أو عمل أو انتداب أو تجارة أو غيره, هل يجوز أن يتجاوز الميقات بغير بغير إحرام؟ القول الأول أنه له ذلك، أنه يجوز أن يتجاوز إلى مكة ولا يشترط الإحرام، لا يشترط الإحرام، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ الدليل قال في نفس الحديث: ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، فدل على أن من لم يريد الحج أو العمرة ها لا يلزم بالإحرام، لا يلزم بالإحرام. فلو ذهب الشخص زيارة لمكة أو ذهب لتجارة أو عمل ما يلزم أن يحرم، ما يلزم أن يحرم. القول الثاني هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة بحنيفة الشافعي وأحمد، أنه يلزمه الإحرام، يلزمه الإحرام إلا للمشقة. القول الثاني أنه يلزمه الإحرام، نعم، لا المثلث أبو حنيفة ومالك وأحمد، أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه يلزمه الإحرام، يلزمه الإحرام إلا للحاجة، للحاجة فإنهم يستثنونه كما استثنى الحنابلة الحطاب ونحوهم، الحطاب والآن ممكن يقال السائق الذي يسوق الأجرة ويتردد إلى مكة، هذا هذا لا بأس، فهم يستثنون هؤلاء، يستثنون الذي يتردد للتجارة، يتردد يذهب يأتي بحطب ونحوه، هذا مشقة أن نقول أحرم كل مرة، هذا يعذر، هذا يعذرونه، وما عداه لا يعذر، يجب أن يحرم، ما عداه لا يعذر، يجب أن يحرم. والراجح مذهب الشافعي، الراجح مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه الإحرام، أنه لا يلزمه الإحرام ما دام أنه لم يرد الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، فمن لم يرد الحج أو العمرة لا يلزم الإحرام، لا يلزم الإحرام. قال: ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني من كان بين مكة والمواقيت، هذا معنى دون ذلك، يعني دون المواقيت من جهة مكة، دون المواقيت من جهة مكة، فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني من حيث أنشأ الإحرام، من حيث أنشأ الإحرام. فإذا نوى العمرة الآن يحرم من مكانه، نوى الحج يحرم من مكانه، هذا إذا كان بين مكة وبين الميقات، مثل من هم الآن في وادي الفرح مثلا، الجموم، القرى التي بين المدينة بين مكة، هذا يحرم من مكانه، من مكانه. الشرائع، الشرائع هذا يحرم من مكانه. من كان دون الجحفة يحرم مكانه، من كان دون السعدية يحرم من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. لكن من هو خارج المواقيت هل له أن يتجاوز الميقات ويحرم من هنا؟ نقول لا، ليس له ذلك إلا إذا لم ينشئ إلا في هذا المكان، انتبهوا، إلا إذا لم ينشئ إلا في هذا المكان. يعني إنسان مثلا ذهب للشرائع لحاجة، لغرض من الأغراض، ما كان في باله عمره، ثم طرأ عليه ان ياخذ عمره الان، انشا نيه العمره، من اين يحرم؟ ها، من حيث انشا، من الشرائع. شخص ذهب للجموم قبل مكه ثم بدا له ان يعتمر الان، من اين يحرم؟ من الجموم، وهكذا وهكذا. طيب هل له ان يذهب الى جده؟ هل جده ميقات؟ لا، اصح ان جده ليست ميقات، جده ليست ميقات، ولا يجوز للانسان ان يتجاوز ويحرم من جدة، إنما العلماء استثنوا جدة لمن يأتي من جهة السودان والسواكن، المناطق، تلك المناطق، فإن جدة تعتبر لهم محاذاة، محاذاة للميقات، فيحرمون من جدة، يحرمون من جدة، لا لأنها ميقات، لكن لأنها محاذاة والميقات، محاذاة والميقات. أما من لم يأتي من تلك الجهة فلا يجوز له أن يحرم من جدة، لا يجوز له أن يحرم من جدة، فإما أن يمر بالميقات، وإما أن يحرم إذا حذاه، أن يحرم إذا حذاه، ولا يحرم من جدة. وليست جدة ميقاتا على الصحيح، ليست جدة ميقاتا على الصحيح. نعم، ذهب بعض العلم لأنها ميقات، لكن صحيح أنها ليست ميقات، وهي التي عليها، هذا الذي على الفتوى عندنا، عند علمائنا. قال رحمه الله تعالى: حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. لكن قبل ذلك، من ذهب إلى جدة لغرض لغرض، ما كان في باله عمرة، فلما انتهى غرضه أنشأ العمرة. الآن أنشأ نوى، من أين يحرم؟ يحرم من جدة، يحرم من جدة. لماذا؟ لأنه قبل المواقيت، لأنه أنشأ دون الميقات، أنشأ دون الميقات، أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة، وليس لأنها ميقاتا لا. قال حتى أهل مكة من مكة، يحرم مكانه. نعم، أي من مكانه، من بيت الذي هو فيه، من شقته اللي هو فيها. نعم، لماذا لا يكون في نهاية الحديث حتى نمشي على النظام؟ طيب، قال حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة، حتى أهل مكة يحرمون، يحرمون من مكة. وهذا الحديث، هذا اللفظ حتى أهل مكة، هذا عام يشمل الحج والعمرة، هذا عام يشمل الحج والعمرة. ولولا قصة عائشة لقلنا أهل مكة يحرمون العمرة من بيوتهم من مكة، لكن قصة عائشة دلت على أنهم لا يحرمون من مكة، لأن قصة عائشة في الحقيقة فيها مشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر والصحابة ينتظرون ويحبسهم لأجلها، ويذهب معها أخوها وفيه تعب ووقت، ومع هذا أمر من يرسل من يخرجوا للتنعيم. ولو لم يكن لازما فخروجهم من الأبطح إلى الحرم مباشرة أقرب ولا أقرب؟ أقرب، فدل على أن من أراد العمرة لا بد أن يخرج الحل، لا بد أن يخرج الحل. فحديث عائشة يخصص هذا في مسألة العمرة فقط، خصوصا في مسألة العمرة، أما الحج يبقى على عموم، الحج يبقى على عموم، يحرمون من مكة بدليل حديث ابن عباس هذا، وبدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أحلوا من عمرتهم وأحرموا من مكانهم، أحلوا من عمرتهم وأحرموا الحج من مكانهم. نعم. لو أنشأ العمرة، لو أنشأ النية من جدة، لو مسافر جدة الغرض، ولا نعمل عمرة ونكون في جدة، بس ما أحرمش وهو ما أدعى أي، ما هو بعازم، ما هو بعازم، هو ذهب إلى غرض، قد يحرم قد لا يحرم. أي أحيانا الإنسان يذهب إلى جدة في باله أنه يعتمر في باله، لكن غرض الأصلي في جدة، ولولا الغرض ما ذهب، ولا يستطيع أن يحرم قبل شغله. إذا كان مثلا شغله من الغد وهو اليوم في جدة، هذا ما يصلح، هذا يقول أحرم من الميقات، خذ عمره وذهب إلى شغلك، لكن الآن ذهب إلى شغله لا يستطيع الإحرام، ثم الغرض الأصلي شغله ولم يعزم على الإحرام، لكن قال إذا انتهى شغلي انت يسر لي عمره قد عمره، هذا من حيث أنشأ، إذا فرغ من شغله ينشئ العمره ثم يحرم من مكان. نعم. كيف يعني؟ يعني احرم انا بالطيارة او من قبل الطيارة؟ ما انا فاهم شو هو ذاهب العمرة؟ ذاهب شغل قبل العمرة، قبل شغل بيومين ثلاث قبل العمرة؟ قبل الشغل يعني يومين ثلاث، وفي نية العمرة؟ لا، هذا يبدأ بالعمرة، هذا نية العمرة، لماذا يجلس؟ ما ندعي يجلس، لأن هنا ما في ضرر، ما في مشقة. نعم. لا، ما يصلح بروح خلص اشغاله وتمشى، لا، لكن شخص عنده ارتباط ضروري مثلا وفي باله انه اذا انتهى يعتمر، هذا ما انشا العمره، لا، اي ما هو جاهز، مبيت اذا تيسر امري ساخذ عمره، ولولا هذا الشغل ما ذهب اصلا. اما اذا كان الشغل عادي ممكن يعني يؤخر، شغل ليس بضروري، هذا يجب ان يحرم من الميقات ما دام انه نوى العمره، واضح ولا لا؟ نعم نعم. اي يرجع، اي نعم، اذا اراد ان يعتمر من جده وهو غرضه الاصلي العمره لكنه ما احرم، اذا فرغ من شغله من جده يرجع لاقرب ميقات، اما الجحفه ولا السعوديه ولا يرجع لميقات وهذا الاصل، الاصل انه يرجع لميقات الذي مر به، لا يجوز ان يتجاوزه، لكن اذا كان هناك مشقه لعله ان شاء الله يذهب الى اقرب ميقات. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلمن. قال رحمه الله تعالى: ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة، ولا يهل، وفي الشرح ولا يهلون، ولا يهلون، فيهل لا تكون ناهية، لا تكون ناهية، والفعل مجزوم بلا على مجزوم حذف النون. أما لا يهلون تكون نافية ونافية، ولا النافية طبعا لا تعمل ولا تمنع من عمل، لا تجزم ولا غيره. يقول: باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة، ولا يهل قبل ذي الحليفة، يعني ليس له أن يحرم قبل الميقات، ليس له أن يحرم قبل الميقات، قبل الميقات. وإذا أحرم قبل الميقات هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ القول الأول أنه ينعقد، القول الأول أنه ينعقد مع الكراهة، أنه ينعقد مع الكراهة. فلو أحرم قبل الميقات فإحرامه ينعقد، لكنه مكروه، مكروه لأنه قبل الميقات، قبل الميقات. ومنهم من قال إن الإحرام قبل الميقات مكروه إلا من الشام، إلا من المسجد الأقصى، فإنه لا بأس أن يحرم من المسجد الأقصى، لا بأس أن يحرم من المسجد الأقصى، لأنه ورد بعض السلف الصحابة أنه أحرم من المسجد الأقصى، لكن أنكر عمر على من فعل ذلك، أنكر عمر على من فعل ذلك. وعلى كل حال إحرامه ينعقد كما هو مذهب الجمهور، من أحرم قبل الميقات فإن إحرامه ينعقد، لكنه خالف السنة، خالف السنة. ولهذا لو أحرم إنسان من هنا، لو أحرم من هنا لقال لبيك عمرة، فإن إحرامه ينعقد، إحرامه ينعقد من هنا ويحرم عليه محرم على المحرم، ويجب أن يتم عمرته أو حجه، لكنه خالف السنة، وقع في المكروه أيضا كونه يحرم قبل الميقات. ولهذا قال البخاري: ولا يهل قبل ذي الحليفة، يعني لا يهل قبل الميقات، لا يهل قبل الميقات. ومن العلماء من قال إن الإحرام محرم قبل الميقات، محرم ويأثم، إذا أحرم قبل الميقات فإنه محرم ويأثم، ويأثم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا من ورعه رضي الله عنه، هذا من ورعه، يعني هو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويهل أهل اليمن من يلملم. ابن عمر ما سمع هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: بلغني، قال بلغني. وهذا من الورع، هذا من الورع والتثبت. لكن هذه اللفظة، هذا الميقات، ها، ثبت في حديث من؟ ابن عباس السابق، هذا ثبت في حديث ابن عباس. وابن عمر يقول بلغني، ابن عمر يقول ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن أمير بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فامرها له من أهل مكة، وكذاك حتى أهل مكة. لا لا، فمن كان دونهن فمهله، نعم، فمهله، ها، مضمومة عندكم؟ أي فمهله، نعم، فمهله من أهله، من أهله، نعم. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منه، وهذا كما سبق، هذا كما سبق، نعم. لكن يعني فيه أن من كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها، نعم. لكنه ترجم له بمهل من؟ أهل الشام، مهل أهل الشام. وهل للشام يعني أن يتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة؟ خلاف، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. الجمهور لا، ليس له ذلك، ولو تجاوز فإن عليه فدي، لو تجاوز فإن عليه فدي. والقول الثاني أنه له أن يتجاوز، يعني هو لا بأس أن يحرم من الجحفة. ثب مالك شيخ الإسلام يقول لا بأس أن يحرم من الجحفة، لكن له أن يؤخر إحرامه إلى أين؟ أقصد لا بأس أن يحرم من ذي الحليفة، لكن له أن يؤخر إحرامه إلى ها إلى الجحفة، لأن هذا ميقاته، لأن هذا ميقاته والأقرب الأول، الأقرب الأول يا محمد. نعم. باب المحرم عند النجم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظ الله من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني منصور عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل أهل المدينة بن الحنيفة ومحل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد القرب. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلمن. يقول باب مهل أهل نجد، هذا كما سبق البخاري رحمه الله تعالى فقهه في ها في تراجمه يكرر الحديث ليستخرج منه كل مسألة، يخرج منه المسائل المتفرقة، فيعيد الحديث لمسألة إحرام أهل الشام، يعيد لمسألة إحرام أهل النجد وهكذا. فهنا عادوا لأهل النجد، مهل أهل النجد، فقال مهل أهل نجد أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة، ومهل أهل الشام ما هي وهي الجحفة. سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها، سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينقل حمى المدينة إلى أين يا محمد؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى أين؟ ها؟ إلى الجحفة. لماذا؟ لماذا دعا أن الله ينقل حماها إلى الجحفة؟ لأن فيها اليهود، والإنسان يجوز أن يدعو أنه مرض يصيب اليهود. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا وقد دعا أن تنقل الحمى إليها؟ يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل الحمى إليها لما كان فيها اليهود، فلما زال اليهود عنها ها لم يكن فيها الآن لم يكن فيها المرض، فكانت ميقات، كانت ميقات. نعم. يقول وأهل نجد قرن، وأهل نجد قرن. يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا. الزعم لا يلزم أن يكون كذبا، لا يلزم أن يكون أن من زعم يكون كذبا، لكن الزعم يطلق على القول ويطلق على الكذب. تقول زعم فلان يعني قال، زعم فلان يعني قال، وتقول زعم فلان يعني كذب، يعني كذب، يصلح هذا وهذا. فقوله هنا قول ابن عمر زعموا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قالوا وليس كذبوا، قالوا، واضح لنا. وقوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ها كذبوا، يعني قول كذب، فالزعم يكون القول يكون الكذب. وهذا يدل على أن ابن عمر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال زعموا يعني قالوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولهذا قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم، لم يسمعه من ابن عمر، لكن سمعه منه ها ابن عباس، ابن عباس سمعه كما مر معنا قبل قليل. نعم. باب المهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. نعم. باب مهل أهل اليمن. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا مهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. البخاري رحمه الله تعالى إذا أراد أن يكرر الحديث كما هو هنا في صحيح كله أنه لا يأتي بنفس السند، يأتي بسند آخر ليستفيد طالب العلم. يعني عندك مثلا مهل أهل اليمن حديث ابن عباس صح، عمن قال حدثنا معلة صح، قال حدثنا وهيب صح ولا لا؟ طيب الذي قبله حدثنا قتيبة، قال حدثنا من؟ حماد عن عمرو. طيب الذي قبله حدثنا مسدد، حدثنا حماد، واضح لا؟ فيأتي بالحديث يكرره لكن يأتي بالسند الآخر، يأتي بالسند الآخر ليستفيد طالب العلم وليعرف، يعرف رجال البخاري، يعرف رجال البخاري، فإذا مر عليها فلان علم أنه من رجال البخاري. نعم. أما بالنسبة لفقه الحديث كما سبق المواقيت هذه كما سبق. نعم. باب حكم أهل العراق. حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن نجد قرنا وهو جر عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال رحمه الله تعالى باب ذات عرق لأهل العراق. باب ذات عرق، باب ذات عرق يعني صاحبة عرق، والمراد بالعرق الجبل الصغير، المراد بعرق الجبل الصغير، وهو ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق، أيضا يقال ميقات أهل المشرق نفسه، العراق والمشرق ميقات أهل المشرق، يسمى عرق، يسمى عرق، والآن يسمى الضريبة، الآن يسمى الضريبة، وهو محاذي قريب من قرن المنازل، قرن المنازل يعني إذا تعديت السيل الكبير وانت ذاهب إلى مكة، إذا تعديت السيل الكبير هو يكون على اليمين، على يمينك، على يمينك، فهو بين مكة بين السيل والمدينة، هو بين السيل والمدينة، لكنه قريب من من؟ قريب من السيل، يعني على حدود مكة تقريبا قريب، لكنه من جهة مكة بعد السيل، يعني بعد ما تجاوز السيل هناك، وهي قرية وهو مكان مهجور ما في أحد، لكن الآن ممكن، الآن ممكن يعني الطريق السريع الذي يخرج من القصيم إلى مكة ممكن ينتهي ها بعرق، سمعت هذا والله أعلم، لكنه هذا جهته، جهته بعد السيل، إذا تجاوزت السيل هو يكون على يمينك، هو يكون على يمينك، لكنه ليس على الطريق بين السيل ومكة، لا، لكنه على اليمين، لكنه على اليمين. وميقات عرق، هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ هل الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر؟ جمهور العلماء أن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيه سنة، أن فيه سنة ثابتة صحيحة، جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث جابر، استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، والحديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم، لكن الراوي، لكن الراوي لم يجزم برفعه، مع أنه في صحيح مسلم الراوي لم يجزم برفعه، فالراوي الذي رواه عن جابر أبو الزبير، أبو الزبير هو الذي رواه عن جابر رضي الله عن جابر، لكنه لم يجزم برفعه، لم يجزم برفعه، فلما لم يجزم برفعه يكون من قسم ها من قسم الضعيف، هيكون من قسم الثابت، لكنه أيضا ورد مرفوعا، ورد مرفوعا عند ابن ماجة، ورد مرفوعا عند ابن ماجة، لكنه ضعيف أيضا، ضعيف في إسناده إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو ضعيف، فيه راو ضعيف، هذا عند ابن ماجة، ورد أيضا في مسند الإمام أحمد، ورد في مسند الإمام أحمد، وفيها الحجاج بن أرطاه، وفيها الحجاج بن أرطاه يضعف الحديث. وورد عند أبي داود والنسائي كما ذكر ابن حجر في البلوغ، ورد عند أبي داود والنسائي من حديث عائشة بإسناد صحيح، عائشة بإسناد صحيح أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني أن الذي وقته عمر، الذي وقته عمر رضي الله عنه، وهذا قال به بعض الشافعية، قال به كالنووي والغزالي والرافعي من علماء الشافعية أن الذي وقته عمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما في الصحيح ما عندنا في البخاري هنا، ما ذكره المصنف الذي وقته عمر. والأرجح الأول الأقرب أن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع، ولا يمنع أن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يبلغ عمر، لم يبلغ عمر رضي الله عنه. وعمر وافق النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده، عمر وافق النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده، وعمر ملهم. عمر وافق القرآن، وافق ربه في عدة أمور، وهنا وافق السنة، هنا وافق السنة، اجتهد في الميقات فوافق ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عمر له سنة متبعة، عمر له سنة متبعة، اقتدوا بهذين من بعدي، بهذين من بعدي. ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وقت لأهل المشرق العقيق، وهل المشرق من هم؟ العراق، وقت لهم العقيق. فما الجمع بينهما؟ الجمع بين ذات عرق والعقيق، الجمع بينهما من وجهين أو أحد أمرين. الأول يقول العلماء أنه منكر، ما ورد عن ابن عباس حديث منكر، قول ابن عباس وقت لأهل المشرق العقيق هذا منكر، يقول العلماء وين حسنه الترمذي، يعني الترمذي حسنه لكنه منكر. ما هو تعريف المنكر عند علماء الحديث؟ ها، ما هو تعريف المنكر؟ هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقة، يخالف فيه الضعيف الثقة، واضح ما واضح؟ طيب إذا خالف الثقة من هو أوثق منه؟ ماذا يكون؟ شاذ. الشاذ أن يخالف الثقة الثقات، هذا الشاذ. يقابله المنكر، ما هو المنكر؟ أن يخالف الضعيف الثقات، فحديثه منكر. فالجواب الأول أن أثر ابن عباس هذا منكر، ضعيف مو صحيح، منكر. الجواب الثاني أن العقيق واد كبير، يعني مكان واسع، مكان واسع، وذات عرق داخل هذا المكان الواسع، داخل هذا الوادي. هل واضح ولا لا؟ يكون العقيق وادي واسع وذات عرق مكانه. هل واضح ولا لا؟ مثل ما لو سميت منطقة الآن هنا منطقة صغيرة، شخص آخر سمى الحفر مثلا، كيف تجمع بينهما؟ نقول حفر كبيرة والمنطقة اللي يسمى داخل الحفر، هنا مثله، العقيق منطقة واسعة وذات عرق داخل العقيق، هذا الجمع بينهما. أما القول الأول يقول أنه منكر، أنه منكر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذات عرق لأهل العراق، ذات عرق لأهل العراق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران، يعني الكوفة والبصرة، المصران الكوفة والبصرة، لما فتح هذان المصران، من الذي كان فيهما قبل؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قبل أن يسلم أهل تلك الجهات، فمن الذي كان في الشام؟ النصارى والروم. ومن الذي كان في الكوفة والبصرة؟ الفرس. فهذه من علامة النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل النبوة، أنه أخبر أن هذه ستفتح. يقول: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريق، يعني مائل عن طريق، يعني في مشقة الذهاب إلى قرن، فيه مشقة. وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، فحد لهم ذات عرق رضي الله عنه. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ في بطحيه بذي الحليفه وصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. يقول باب حدثنا عبد الله بن يوسف، ليس فيه ترجمه، ليس فيه ترجمه، فهو كالفصل لما قبله، فهو كالفصل للباب الذي قبله، لان الذي قبله في المواقيت، وهذا الحديث اذا اراد ان يحرم، اذا ذهب الى الميقات واراد ان يحرم. فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء، يعني اناخ بعيره، اناخ بعيره بالبطحاء، والبطحاء بذي الحليفة، البطحاء بذي الحليفة يعني في أبيار علي الآن، في أبيار ما يسمى أبيار علي، أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، فصلى بها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يعني ها يعني ينيخ بذي الحليفة، ينيخ بطحاء ذي الحليفة ويصلي بها، ويصلي بها. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الإحرام له ركعتين أو لا، هل الإحرام له ركعتان أو ليس له؟ جمهور العلماء أن له ركعتان، جمهور العلماء أن له ركعتان، فإذا أراد أن يحرم فإنه يصلي ركعتين، إذا أراد أن يحرم فإنه يصلي، وأنها سنة الإحرام، وأنها سنة الإحرام. واستدلوا بهذا الحديث فصلى بها، فصلى بها. والصلاة هنا مبهمة، ما ندري هل هي فرض أو نافلة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر، يعني صلى الظهر ثم أحرم، فقد تكون الفريضة، يحتمل أنها الفريضة، لكنهم يقولون الإحرام له ركعتين. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي، أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. طيب صلي في هذا الوادي يعني ذو الحليفة، فهذا أمر بالصلاة عند الإحرام، أمر بالصلاة عند الإحرام، واضح ولا لا؟ فقالوا أن الإحرام له ركعتان، الإحرام له صلاة. القول الثاني، القول الثاني أن الإحرام ليس له صلاة تخص، ليس له ركعتان، لكن الأفضل أن يحرم بعد صلاة، هو ليس له صلاة تخصه، لكن الأفضل أن يحرم بعد صلاة، يعني يحرم بعد فريضة، أو يحرم بعد ركعتي ضحى، أو بعد ركعتي وضوء، المهم بعد صلاة، لكن لا تكون هذه الصلاة صلاة إحرام، ما بالإحرام، ما بالإحرام، لكن الإحرام أتى بعد الصلاة لأي سبب من الأسباب، لأي سبب، إما أن تكون فريضة، وهذا بالأشكال، هذا هو السنة، يعني السنة أن الإنسان يحرم بعد صلاة، هذا السنة، يعني يحرم بعد صلاة فريضة أو ضحى أو غيره. لكن لو لم يكن وقت الصلاة ولم يصلي، هل يصلي ركعتين للإحرام؟ القول الأول نعم يصلي، القول الثاني لا، ليس له صلاة، فيحرم ويمشي، يحرم ويمشي وليس له ركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. لكن أيضا لا ينبغي يعني التساهل في هذه الأمور، يعني بعض الناس، يعني هذا مذهب الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أن الإحرام له ركعتين. بعض الناس بكل بساطة يقول لا تصلي ركعتين، الإحرام ما له شيء، بكل بساطة، يعني أقل الأحوال أن يترك من صلى ركعتين للإحرام لا ينكر عليه ولا يؤمر بها، هذا أقل شيء، يعني كيف يخالف الجمهور؟ وأيضا الأدلة تدل على أن الإحرام بعد صلاة، وعلى هذا نقول يعني القول الراجح أنه نعم ليس له صلاة، ليس له صلاة، لكن لو احتاط الإنسان وصلى فهو متبع لجماهير أهل العلم، متبع لجماهير أهل العلم. وليحرص أيضا، ليحرص أن يحرم بعد صلاة، يعني إذا كان الفريضة بقي على ساعة أو ساعتين انتظر ثم يحرم بعد الفريضة، ما المانع؟ أو يحرم بعد ركعتي ضحى، أو يحرم بعد تحية مسجد إذا دخل المسجد، هل يكون إحرامه بعد الصلاة، يكون إحرامه بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا فصلى بها، أي صلاة؟ الظهر، صلى الظهر أي يوم؟ ها؟ السبت كما ذكر ابن القيم بالذات السبت، لأنه صلى الجمعة، صلى الجمعة السبت، خرج من مكة يوم السبت، خرج من مكة يوم السبت من المدينة يوم السبت الظهر، يوم السبت الظهر نعم صح، يوم السبت الظهر، وصلى بذي الحليفة ها العصر والمغرب والعشاء والفجر، وأحرم بعد الظهر يوم الأحد، أحرم بعد الظهر يوم الأحد. فليلة الأحد، ليلة الأحد بات بذي الحليفة، وطاف على نسائه بغسل واحد، طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، وهو مسافر، وهذا من حسن معاشرته. نعم. لا، صلى الظهر مسجد النبوي، الظهر صلى بالمدينة، وصلى العصر بذي الحليفة، صلى العصر بذي الحليفة، ولم يجمع الظهر العصر مع الظهر. لماذا؟ ها، لأنه ما خرج من البنيان، ما خرج من المدينة، فصلى العصر بذي الحليفة. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. وابن القيم أيضا يرد على ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم يقول أنه أظنه يقول خرج يوم الخميس أو ما يذكر الآن، لكن ابن القيم رد على ابن حزم وصحح ابن القيم وأثبت أنه خرج من مكة يوم السبت، يوم السبت بعد الظهر من المدينة، من المدينة يوم السبت بعد الظهر. نعم. الوقت طيب، صلى الله عليه وسلم.